www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. في مدينة عربية شهيرة وعلى إحدى الطرق السريعة كانت سيارة صالح تقف على حافة الطريق مفتوحة الأبواب. كان قبل لحظات يقودها والصداع يحارب رأسه، فقد تجمعت عليه الهموم. صديق عمره محمد يطالبه بديون المخدرات التي يستخدمها بشراهة، وعشيقته مريم كانت قد أغلقت الهاتف في وجهه قبل لحظات لأنه لم يعد قادرا على الخروج معها إلى المتنزهات، وأمه في المنزل تستقبله عند دخوله بالشتائم وتودعه كذلك. أما الجامعة فقد أخذ الإنذار الأخير فيها وهو على وشك السقوط أو الطرد منها. لقد مرت كل هذه الصور عليه، ياه يا الله، يا لها من دنيا مظلمة كئيبة. أوقف صالح سيارته، فتح الباب ونزل، حاول أن يبحث عن نسمة هواء تعيد إليه شيئا من الأمل والتفاؤل، لكن لا تزال تلك الصور تطارده. فتح الباب الخلفي وارتمى في المقعد وأمسك برأسه، أراد أن يضغط عليها بقوة، تمنى لو كان يملك يدين من فولاد ليحطم رأسه في لحظة. كان يكلم نفسه، لا بد أن أنتحر، لا بد أن أموت، سأرتاح من هؤلاء جميعا. لكن ما الحيلة؟ جاءه شيطانه، فتح درج السيارة، أخرج علبة مضاد حيوي، نظر إلى ساعته، الواحدة ليلا، الآن سأغادر الدنيا. ابتلع شريطا كاملا وأسند ظهره، نظر في المرآة الأمامية، كان ضوء السيارات قوي السطوع فلم تستطع عيناه المقاومة. مر عليه شريط الذكريات، ياه، سجارة، حادث، مريم، سهرة على البحر، حبوب صفراء، وجه أمه العبوس، صراخ عميد الجامعة في وجهه، صديقه يطرده من منزله، صور أليمة، دقائق، ثقل الجسد، وارتمى جثة بلا حراك. كان أحد الصالحين عائدا من سفره، وجد سيارة صالح على جانب الطريق مفتوحة الأبواب، ودق في قلبه ناقوس الخطر. أوقف سيارته، نزل، اقترب من سيارة صالح، كان المشهد مريعا، تحسس نبض صالح، يا الله، إنه حي، جاء ليحمله. لمح بجواره علبة المضاد الحيوي، تناولها سريعا وألقاها في جيبه. حمل صالحا في سيارته، وهناك في غرفة الطوارئ أجروا له عملية تنظيف كبيرة. ساعات، أفاق صالح، نظر، تأمل، فجأة صرخ، لا لا، دعوني أموت، أريد أن أموت، لماذا أنقذتموني؟ أنا لا أستطيع العيش. أمسكه من يديه صاحب اللحية الجميلة، نظر إلى عينيه مباشرة، ثم قال، أتريد أن تموت يا صالح؟ أعلم لماذا كل هذه الهموم، أعطني أذنك. أمسك بأذن صالح ثم بدأ يرتل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه نتيجة الذنوب يا صالح، هيا أعطني يديك ولتبدأ حياة جديدة بعيدة عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إنها حياة الطاعة يا صالح، إنها حياة السعادة والراحة. أنت أقوى يا صالح من أن تأسرك هذه الشهوات. استمع إلى وعد الله سبحانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرأيتم أحبابي هذا المشهد العجيب؟ أو أحست قلوبكم بمشاعر الفوز الجميلة عندما ينتصر أحدنا على ذنوبه ومعاصيه؟ أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، حياتنا ليست لهوى، حياتنا ليست عبثا، حياتنا ليست ملذات وشهوات، حياتنا كلها لله، نحياها من أجل الله، ونعيشها في مرضات الله، نبذل فيها أرواحنا ودماءنا لتقوم كلمة الله ولينتصر دينه. لسنا نرفع شعارات كذب وخداع أو نفاق وضياع، لسنا ندعي أن السعادة في كأس وغانية أو ملك وسلطان أو جاه ونسب، بل السعادة الحقيقية في دمعة يذرفها تائب لله، في ركعة يقضيها موحد مع الله، في لحظة خلوة بالمولى الكريم، في نهر دم يريقه المسلم من بدنه لترتفع راية الإسلام، في يوم يصومه الإنسان فيبعده الله به عن النار. أما من يعيش لشهوته، أما من يحيا من أجل لذته، فسيبقى أسيرا ذليلا